بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأبناء، وبارك الله فيكم وشكر مسعاكم. لا زال الحديث موصولا في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا زال الحديث عن مشاهد يوم القيامة. وكنا قد وقفنا على مسألة أو معتقد الحوض المورود، ويتفضل الابن الفاضل الشيخ عبد العزيز المرواني وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية وفي عرصات القيامة: الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة. مر معنا سابقا قوله رحمه الله تعالى أيضا: وفي عرصات القيامة. ومراده بالعرصات، والعرصات جمع عرصة، وهو الموضع الواسع الذي لا بناء فيه، يقال عرصة الدار إذا كان أمامها متسع. فعرصات القيامة مواقف القيامة، لأن الأرض كما مر معنا سابقا تبدل غير الأرض وتمد مد الأديم، فتكون متسعا، تكون متسعة، لذلك يقال عرصات القيامة. أما الحوض المورود، فالحوض في اللغة هو مجتمع الماء، المكان الذي يجتمع فيه الماء يسمى حوضا، وهو حوض حقيقي، وهو مورد كريم، وهو مخلوق وموجود الآن، وهو يمد من نهر الكوثر الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ونهر الكوثر نهر في الجنة، هذا النهر العظيم أعطاه الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير. فهذا النهر الذي في الجنة، وهو نهر الكوثر، هو الذي يمد الحوض، حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم، بالماء. والحوض كما قال شيخ الإسلام يكون في عرصات القيامة، في مواضع يحتاج الناس فيها إلى الماء تكريمة من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا تكريمة لأمته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحوض كما قلت لكم حوض حقيقي، وهو مخلوق وموجود الآن. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: والحوض موجود الآن، ما هو الدليل؟ قال: لما رواه البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. يقول صلى الله عليه وسلم: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، فهو حوض موجود الآن. وهذا الحوض يرده المؤمنون المتبعون لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أما من استنكف واستكبر عن اتباع شريعته عليه الصلاة والسلام فإنه يطرد من الحوض ويذاد عنه. وكما قلت للأبناء وفقهم الله تعالى أن ماء الحوض يمد من نهر الكوثر، وهو نهر في الجنة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يشخب فيه ميزابان من الجنة، أي يأتيه الماء في ميزابان، في ميزابين من الجنة. وفي رواية ثوبان رضي الله عنه في صحيح مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وقد نص أهل العلم على ذلك وأكدوا أن الحوض يمد من الكوثر بالميزابين، فيدفقان فيه الماء دفقا متتابعا شديدا. أما أين موضع الحوض في عرصات القيامة؟ أهو قبل الصراط أم بعده؟ من أهل العلم من قال إن الحوض بعد الصراط، بعد النجاة من النار، فإن الناس يشربون منه، وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأنه أورد أحاديث الحوض بعد ذكره لأحاديث الصراط. وفي هذا دليل على أنه يرى أن الحوض بعد الصراط، وهو ترجيح القاضي عياض وعدد من أهل العلم. لكن جمعا من العلماء المحققين ذهبوا إلى أن الحوض قبل الصراط، لأن المقام يقتضي ذلك، الناس في حاجة إلى الشراب وهم في عرصات القيامة قبل عبور الصراط، وهذا رجحه عدد كبير من العلماء من القدماء والمعاصرين. وابن القيم رحمه الله تعالى جمع بين النصوص التي أخبرت أن الحوض يكون قبل الصراط والنصوص التي أخبرت أن الحوض بعده، بمعنى فهم منها أن الحوض يكون قبل الصراط والنصوص التي فهم منها أن الحوض يكون بعده، يقول: لا تعارض ولا تناقض ولا اختلاف بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله يصدق بعضه بعضا. يقول رحمه الله تعالى، يقول: حديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث الدالة على أن الناس يريضون الحوض قبل الصراط. وأما حديث أنس وما ذكر معه فلا يناقض كون الحوض قبل الصراط. ما السبب؟ قال: لأن الحوض مساحته كبيرة. أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن طوله مسيرة شهر، طول الحوض مسيرة شهر، فيكون جزء منه قبل الصراط، يكون جزء من الحوض موجودا قبل الصراط، وجزء آخر يكون بعد الصراط. وقد أشار إلى هذا كثير من المحققين، منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال مرعي الحنبلي يقول هذا في غاية التحقيق. ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن جمع بين القولين ختم كلامه بقوله، وانتبهوا إلى قوله رحمه الله تعالى، يقول: هذا في حيز الإمكان، ووقوعه موقوف على خبر الصادق صلى الله عليه وسلم. يعني الأحاديث الآن فهمنا منها أن الحوض قبل الصراط، وفهمنا من بعضها أن الحوض بعد الصراط، لكن يجمع بينها، لأن هذه الأحاديث قالها الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فيجمع بينها بأن الحوض مسيرة شهر مساحته كبيرة، فيكون جزء من الحوض موجودا قبل الصراط، وجزء منه موجودا بعد الصراط. وهنا فائدة ذكرها بعض أهل العلم في ترتيب الأحداث التي تكون يوم القيامة. قال: البعث، الحوض، العرض، الميزان، الجزاء والحساب، الصراط. يقول هذه مرتبة تكون بهذه الصورة، فالحوض يكون قبل الصراط ويكون بعده. أما أحاديث الحوض فقد تواترت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كلها أثبتت أن هذا الحوض المورود يكون في عرصات القيامة. روى أحاديث الحوض جمع كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى قال العلماء إنها قد بلغت مبلغ التواتر. السيوطي رحمه الله عنده كتاب اسمه البدور الزاهرة، ذكر أن أحاديث الحوض رواها 55 صحابيا. وأنا أذكر قبل أكثر من 35 سنة من الآن كنت أزور شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى في بيته، وكان قد وصله مخطوط في الحوض، ما روي في الحوض والكوثر لبقي بن مخلد القرطبي، ومعه ذيل للحافظ ابن بشكوال الأندلسي، ما روي في الحوض والكوثر. مجموع الأحاديث التي ذكروها بلغت عن 34 صحابيا رضي الله تعالى عنهم، لكني لما جمعت الأحاديث رأيت أن أكثر من 65 صحابيا رووا أحاديث الحوض، وهذا يدل كما قلت أن أحاديث الحوض قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الأحاديث في حوضه صلى الله عليه وسلم متواترة صحيحة ثابتة كثيرة، فهي أحاديث متواترة. ويقول القاضي عياض رحمه الله عن حديث الحوض: وهو حديث ثابت متواتر النقل، رواه جماعة من الصحابة. وبنحو هذا القول قال المحققون من أهل العلم. ورغم أن أحاديث الحوض متواترة، إلا أن جمعا من أهل البدع أنكروها، منهم الخوارج وإخوانهم المعتزلة، وقد أنكروا أحاديث الحوض بلا دليل ولا معنى عقلي يقتضي ذلك، وإنما تعنت وضلال. وقد وجد في آخر زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من ينكر الحوض رغم ثبوته وتواتر أحاديثه، مع أن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه كان قد أخبر في أيام خلافته عن أناس سيكذبون بالحوض. أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في البعث والنشور وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنه سيخرج بعدكم قوم يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بالحوض ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بقوم يخرجون من النار. وكما قلت للإخوة والأبناء وفقهم الله تعالى، قد وقع شيء من التكذيب في أيام أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو ممن عمر من الصحابة. أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في البعث والنشور بسند صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت على عبيد الله بن زياد وهم يتراجعون في ذكر الحوض، قال أي عبيد الله: جاءكم أنس، قال: يا أنس ما تقول في الحوض؟ قال: قلت ما حسبت أني أعيش حتى أرى مثلكم يمترون في الحوض، لقد تركت بعدي عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها أن يوردها حوض نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: تركت خلفي ورائي عجائز في المدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها أن يوردها حوض نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث في الحوض كثيرة ولا يتسع المحل لذكرها، منها ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، وأيلة هي العقبة في الأردن وعدن في اليمن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه، يعني أهل البدع أو غيرهم من المذادين عن الحوض، كما يسد الرجل إبل الناس عن حوضه. قرأ أخي الحبيب وفقه الله تعالى قول شيخ الإسلام رحمه الله: ماؤه أشد بياضا من اللبن. فشيخ الإسلام ذكر من أوصاف الحوض أن ماءه أبيض من اللبن، وأنه أحلى مذاقا من العسل، وأنه أبرد من الثلج، وأنه أطيب ريحا من المسك. هذه بعض أوصاف الحوض، جمعت صفات حسنى في المعنى وفي المرأة، في المعنى وفي المرأة، صفات حسية وصفات معنوية، وقد شغلت هذه الصفات الحواس. تأملوا الآن: أشد بياضا حاسة النظر، أليس كذلك؟ أحلى مذاقا حاسة الذوق، أبرد من الثلج حاسة اللمس، أطيب ريحا من المسك حاسة الشم فشغلت حواس الإنسان. ثم ذكر رحمه الله يقول: أحلى من العسل هذا في طعمه. والرواية التي قرأناها قبل قليل: أحلى من العسل باللبن. وذكر ريحه وأنه أطيب من ريح المسك، فماء الحوض طيب اللون، طيب الريح، طيب المذاق، ومن شرب منه فإنه لا يظمأ أبدا، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وكما سيأتي. أما عدد آنيته فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن آنيته عدد نجوم السماء. وردت روايات عدة من روايات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رواية أبي هريرة: ولآنيته أكثر من عدد النجوم. رواية أنس: وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. روايات متعددة كلها يستفاد منها أن آنية الحوض أكثر من عدد نجوم السماء. وهذه الأواني على ظاهرها وعددها كذلك، فهي أكثر من عدد نجوم السماء، كما رجح الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مساحته، مساحة الحوض، فقال: طوله شهر وعرضه شهر. وإخباره صلى الله عليه وسلم أن طوله شهر وعرضه شهر إخبار عن سير الإبل المعتاد. سير الإبل المعتاد مسيرة شهر من سير الإبل المعتاد. كم تكون؟ ذكر مسافة أخرى صلى الله عليه وسلم يقول: كما بين أيلة وعدن، فهي مسافة طويلة تكاد تصل إلى 1000 كيلو بالمقاييس المعروفة في زماننا. فهو حوض عظيم في اتساعه، طوله وعرضه سواء، أي أنه مربع الشكل، وزواياه سواء كما أتى في روايات أخرى. يقول شيخ الإسلام: من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، حتى لو مر على الصراط فإنه لا يظمأ إذا كان قد شرب قبل مروره على الصراط. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الذي يشرب من الشريعة في الدنيا لا يخسر في الآخرة أبدا. وقد زيد في رواية صححها الألباني: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا ولم يسود وجهه أبدا. وهذه بشارة من نبينا صلى الله عليه وسلم أن الذي يقيض له أن يشرب شربة من ماء حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشعر بالعطش أبدا، لأن الشرب منه علامة المغفرة، والمغفور لا يلحقه ضرر ولا ظمأ ولا غيره، بل هذا الماء يؤثر في وجه صاحبه، كما في الرواية التي صححها الألباني: فإن وجه صاحبه لا يسود أبدا، يبقى مضرا وجميلا. هذا ما يتعلق باختصار بالحوض المورود. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يريدنا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. فضل شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. بارك الله فيك. بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآن يتكلم عن الموقف الآخر من مواقف يوم القيامة، وهو الصراط. وواضح من ذكره للحوض قبل الصراط أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى بأن الحوض يكون قبل الصراط. يتكلم الآن عن الصراط، والصراط من المغيبات التي يجب الإيمان بها والتسليم فيها لما قال ربنا وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول: وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. فالصراط جسر منصوب على جهنم، لأن النار تحول بين الناس وبين الجنة، وليس هناك طريق إلى الجنة إلا من فوق النار. جاء في صفته أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى بلاغا. واضح كلمة بلاغا؟ لم يروه بالسند، وإنما ذكره بلاغا أو رواه بلاغا، لأنه قال في آخر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول: قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وقد روي في هذا المعنى آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنها لا تخلو من مقال. إذن من العلماء من رأى بأن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة، لكن من العلماء من قال بأن الصراط طريق واسع يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، لأن كلمة الصراط مدلولها في اللغة هو هذا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الصراط في حديث صحيح في الصحيحين بأنه ضحض وأنه مزلة. أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الصراط ضحض وأنه مزلة، والضحض والمزلة كما قال العلماء لا يكونان إلا في طريق واسع، أما الطريق الضيق الذي يكون أحد من السيف وأدق من الشعرة فلا يكون كما فهم العلماء، لا يكون ضحضا ولا مزلة. وهذه المسألة لا يكاد الإنسان فيها يجزم بأحد القولين، وإنما نقول الله أعلم، لأن مستند كل فريق مستند قوي. جاء في مكان الصراط أن الناس ينتهون إليه بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، يعني مكانه في الظلمة التي دون الصراط، أو في المكان الذي ينتهي الناس إليه قبل عبور الصراط. لأن الإمام مسلما رحمه الله تعالى أخرج في الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه أن يهوديا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من الأسئلة، من جملتها قال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. وسأل هذا اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اليهودي من علماء اليهود، سأله جملة من الأسئلة، في آخرها قال له اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي، ثم انصرف فذهب. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به، أي أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه وعلمه سبحانه وتعالى ما يجيب به ذلك اليهودية. إذن هناك مكان مظلم توزع فيه الأنوار على الناس على حسب إيمانهم، ليس لأحد نور إلا ما يعطى في هذا المكان، وهذه الأنوار تختلف، فمنهم من يكون نوره مثل الجبل أمامه، أي يضيء أمامه، يكون له نور يضيء مثل الجبل أمامه، لكن هذا النور لا يبصره ولا يستفيد منه إلا صاحبه فقط، وهو الذي يسير به، أما الذي بجواره فلا يبصر شيئا بهذا النور. إذن هذا نور يعطاه الإنسان يضاء له به الصراط ويكون خاصا به. وفي هذا يحال بين المؤمنين وبين المنافقين، والله تبارك وتعالى قد أخبر أن المنافقين ينادون ويقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. ماذا يقول المؤمنون؟ ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، لأن نور المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يعطون نورا لكنه سرعان ما ينطفئ فلا يستفيدون منه. لذلك على الصراط يقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. فقيل يقولون لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فلا أحد يقتبس من نور أحد، ليس للإنسان إلا ما سعى. والناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، وقد دل على مرورهم على الصراط الكتاب كما دلت عليه السنة. أما دليل الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذه الآية تدل على المرور على الصراط، وقد فسر هذه الآية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فسروها بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع الصحيح وحسنه عن السدي قال سألت مرة الهمداني عن قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، فحدثني أن عبد الله بن مسعود حدثه رضي الله عنه، يقول ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كجري الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم كمشيه. وأم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، حفصة بنت عمر، فهمت من هذه الآية وإن منكم إلا واردها، فهمت منها دخول النار. فعندما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن أهل بيعة الرضوان أنهم لا يدخلون النار كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن إن منكم إلا واردها فسر من قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنه المرور على الصراط. لكن هناك من فسر الورود بدخول النار إن منكم إلا واردها، وأنها تكون على المؤمنين بردا ولا تكون ضارة بهم أو مؤذية لهم. أخرج الإمام أحمد في المسند وعبد بن حميد في المسند والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم بسند حسن عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال: اختلفنا ها هنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا يدخلونها جميعا، ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، فقلت له: إن اختلفنا ها هنا في الورود، فقال: يريدونها جميعا، وقال سليمان مرة: يدخلونها جميعا. إن اختلفنا ها هنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا يدخلونها جميعا. فأهوى جابر بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا، إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. حتى إن للنار، أو قال: إن لجهنم ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. تفسير الورود بالدخول مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد أيد رضي الله تعالى عنه ما ذهب إليه بقول الله تبارك وتعالى عن فرعون، قال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. قال أوردهم أي أدخلهم، دخلوا النار معه. وبقوله سبحانه وتعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقوله سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال: الورود في كل هذه الآيات بمعنى الدخول، لكن المسألة خلافية. وإن كان الورود بمعنى الدخول، فإن المؤمنين إذا دخلوها تكون بردا وسلاما عليهم كما قال ربنا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن أحوال الناس في مرورهم على الصراط، فقال كما قرأ أخي وفقه الله تعالى: فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق. قال: ومنهم من يمر كالريح. والريح أي الهواء له سرعة كما يعلم الأبناء والإخوة، بل بعض العلماء يتكلمون أن سرعة الريح قد تصل إلى نحو 140 ميلا، أي ما يعادل 250 كيلو متر في الساعة تقريبا بحسابنا اليوم، سرعة كبيرة. ومنهم من يمر كالفرس الجواد، سرعة دونه. ومنهم من يمر كركاب الإبل وهي دون الفرس الجواد. ومنهم من يعدو عدوا، أي يسرع في مشيه. ومنهم من يمشي مشيا. ومنهم من يزحف زحفا، أي يمشي على مقعدته. وكل واحد من هؤلاء يريد العبور. هل هذا الذي يحصل باختيارهم؟ يعني من يكون كالريح ومن يكون كالجواد؟ الجواب لا. لو كان باختيارهم لكان بسرعة، ولكن السير على الصراط على حسب سرعة الإنسان في قبول شريعة ربه تبارك وتعالى في هذه الدنيا. فمن كان في هذه الدنيا سريعا في قبول ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، كان سريعا في عبور الصراط، ومن كان بطيئا كان بطيئا جزاء وفاقا، لأن الصراط الذي ذكر في الدنيا صراطان، صراط حسي وصراط معنوي، في قول ربنا اهدنا الصراط المستقيم وقول ربنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فمن استقام على الصراط المعنوي فإنه يستقيم على الصراط الحسي يوم القيامة، يكون مطمئنا عليه، يعبر عليه عبورا سريعا. أما إذا حاد عن الصراط أو التفت إلى بنيات الطرق أو أوقفته الشبهات والشهوات، نسأل الله السلامة والعافية، فإن الصراط لا يستقيم له، يكون حارا شديد الحرارة عليه، متحركا سريع الحركة بين يديه، دقيقا بحيث لا تثبت عليه قدمه. فالناس في مرورهم على الصراط درجات على حسب الأنوار التي يعطونها قبل وصولهم إلى الصراط، كما هو موضح في صحيح السنة. وأدناهم نورا من كان نوره في إبهام قدمه، يتقد مرة ويطفأ مرة، فهذا إذا مر على الصراط تخر يد وتعلق يد، أو تخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار، نسأل الله السلامة. فإذا خلص من كان على الصراط منه التفتوا إليه وقالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا. للآن لم يدخلوا الجنة لكنهم مروا فوق الصراط ونجوا من النار، فيقولون أعطانا الله ما لم يعطي أحدا، فكيف إذا نالوا ما بعد ذلك؟ نسأل الله من فضله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، وهذا ما أخبر عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة وعن حذيفة، مخرج عن صحابيين رضي الله عنهما، قال في حديث طويل: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. يقول الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال صلى الله عليه وسلم: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. في هذا الحديث أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم عن قيام الأمانة والرحم جنبتي الصراط يمينا وشمالا. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم، يقول: إرسال الأمانة والرحم على جانبي الصراط لتطالب كل من يمر على الصراط بحقها، لتطالب كل من يمر على الصراط بحقها، وهذا يدل على عظيم قدرهما عند الله تبارك وتعالى. فالأمانة معشر الأبناء والإخوة حمل ثقيل أشفقت السماوات والأرض منه، وحملها الإنسان، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هل تعلمون ما هي الأمانة التي تقوم على الصراط لتطالب بحقها؟ يقول حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأمانة هي الفرائض التي فرضها الله على عباده، فأنت مطلوب منك أن تؤدي الفرائض، وهذا أمانة تسأل عنه يوم القيامة. أما الرحم فإنها تقف مع الأمانة جنبتي الصراط، كما أخبر الذي لا ينطق عن الهوى، وقد حذر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم من القطيعة، وأخبر أن القاطع لا يدخل الجنة. أخرج الشيخان في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، يدل عليه أحاديث، منها ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وهما حديثان طويلان فيها قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة. آخر من يخلص من النار رجل، كما في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن أنس عن ابن مسعود، صحابي يروي عن صحابي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. أما من أنكر الصراط والمرور عليه فهم أهل البدعة والهوى من الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، تأولوا الورود برؤية النار لا المرور على ظهرها أو الدخول فيها. فضل الشيخ، رفع الله قدرك وبارك فيك. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم، بارك الله فيك. قال: فإذا عبروا عليه، الضمير على من يعود؟ آخر مذكور هو الصراط. إذا عبروا على الصراط، وهذا الصراط كما مر معنا هو الجسر المنصوب على جهنم. وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. القنطرة جسر يعبر عليه للوصول إلى الجنة، وهو مرتفع البناء لأنه يوصل إلى الجنة، والجنة أعلى شيء. وهذه القنطرة محكمة البناء، فهي من صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، وهو أحسن الخالقين. يكون وقوف المؤمنين عليها بعد أن ينجيهم الله تبارك وتعالى من النار. اختلف العلماء: هل هي طرف الصراط، طرف الجسر الذي على متن جهنم، أو هي جسر آخر مستقل؟ والصواب في هذا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن نقول: الله أعلم. يقول: الصواب في هذا أن نقول: الله أعلم، وليس يعنينا شأنها، ولكن الذي يعنينا أن الناس يوقفون عليها، يعني على هذه القنطرة، فالناس يوقفون على هذه القنطرة، هذا الذي يعنينا. أما هل هي متصلة أو جسر آخر؟ الله أعلم. وقد أشار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إلى هذه القنطرة في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، يقول: لأصل الحديث شاهد من مرسل الحسن، وتعرفون مراسل الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول: أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عنه. ثم ذكر قول الحسن رحمه الله، يقول: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا، فيدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل، يدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل. هذا القصاص غير القصاص الأول الذي في عرصات القيامة، هذا قصاص أخص منه، حتى يذهب الغل والبغضاء التي في قلوب المؤمنين، فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهير في قلوب بعض الناس، أمور لا تزول بمجرد القصاص الأول، تحتاج إلى تنقية وتطهير. وثمة أدلة في كتاب ربنا تبارك وتعالى ذكرت نزع الغل من قلوب المؤمنين، استدل بها العلماء على ما يقع عند القنطرة. تحفظون في كتاب ربنا تبارك وتعالى آية الأعراف، فيها قول الله تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وفي آية الحجر قول ربنا تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. العلماء بيّنوا أن من مواضع نزع الغل ما يحصل عند القنطرة من تهذيب وتنقية للمؤمنين. تأملوا في فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح يقول: حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا يزيد بن زريع، ونزعنا ما في قلوبهم من غل. أتى الآن بالآية في الإسناد. قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. الحديث وفيه دلالة ظاهرة، وفيه فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن الآية تشمل المقاصة في القنطرة، يعني ما يقع من قصاص في القنطرة. يقول الكرماني وهو أحد شراح البخاري: فإن قلت ما الغرض من توصيته ونزعنا ما في صدورهم من غل بين رجال الإسناد، لماذا وسط هذه الآية بين رجال الإسناد؟ قلت: بيان أن الحديث كالتفسير له، يعني أن الحديث يفسر الآية. وكثير من المفسرين ذكروا حديث أبي سعيد في تفسير إحدى هاتين الآيتين، إما آية الأعراف أو آية الحجر. ممن ذكره ذكر حديث أبي سعيد في القنطرة في تفسير آية الأعراف البغوي والسمعاني وابن الجوزي وابن كثير وغيرهم، وممن ذكره في تفسير آية الحجر ابن أبي حاتم والسمعاني أيضا والطبري وابن كثير. وهذا يدلنا على أي شيء؟ على أن حديث أبي سعيد رضي الله عنه يدخل تحت النصوص التي فيها ذكر نزع الغل من أهل الجنة، فينزع الغل في القنطرة قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة. قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي قرأه أخي وفقه الله وبارك فيه: فيقتص لبعضهم من بعض، كيف يكون القصاص؟ بالحسنات والسيئات. لكن انتبهوا إلى مسألة: مهما أعطوا من سيئات أو أعطوا من حسنات فإنها لا تستنفذ، مهما أعطوا من سيئات أو أعطوا من حسنات فإنها لا تستنفذ الحسنات التي معهم، لأنهم سيدخلون الجنة، والجنة كما لا يخفى على الأبناء درجات، وهذه الدرجات تكون بحسب أعمالهم. ما الدليل على هذا؟ أخرج الإمام أحمد في المسند، صححه الألباني رحمه الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الآن صحابي يروي عن صحابي، بلغني حديث عن صحابي وهو صحابي، لكنه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما بلغه أن صحابيا آخر سمع هذا الحديث. قال: فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا، مسيرة شهر في البعير، حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، عبد الله بن أنيس صحابي، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال لما سمع: ابن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه، لبس ثوبه بسرعة، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: الذي أتى بي حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال: قلنا: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. الله عز وجل لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، وقد أخبرتكم أن المقاصة تكون في موضعين: موضع يكون قبل الصراط وهناك الكفار موجودون والمؤمنون، وموضع يكون بعد الصراط وهذا خاص بالمؤمنين. فهذا يدل على أن إعطاء الحقوق يوم القيامة، أنا ما أكملته حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ يقول الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف؟ وإنما نأتي إلى الله عز وجل عراة غرلا بهما كما أخبرتنا، ليس عندنا شيء. قال: بالحسنات والسيئات، فيكون القصاص بالحسنات والسيئات. فدل على أن إعطاء الحقوق يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات، فيأخذ المظلوم من حسنات من ظلمه بقدر مظلمته، فإذا فنيت حسنات الظالم، هذا في المكان الأول، أخذ من سيئات المظلوم وأضيفت إلى سيئاته إلى أن يستوفي كل واحد منهم حقه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا هذبوا ونقوا، يعني هذبوا مما في قلوبهم من العداوة والبغضاء نقوا منها، تبين أن الذي يوقف على القنطرة أيها الأحبة وفقكم الله تعالى هو المؤمن الذي عبر الصراط ونجا من النار، وله أو عليه لأخيه المؤمن مظلمة يتقاصها. فمن كانت له عند أخيه مظلمة يوقف على القنطرة حتى يؤخذ له حقه، ومن كانت عليه مظلمة يوقف أيضا على القنطرة حتى يؤخذ منه حق أخيه المظلوم. وهذه المظالم كما أخبرتكم قبل قليل لا تستنفذ حسناتهم. من هم الذين لا يقفون على القنطرة للمقاصة؟ أظن واضح بالنسبة للأبناء وفقهم الله تعالى من هم الذين لا يقفون على القنطرة. على رأسهم من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإن لم يكن هناك دليل يدل على أنهم لا يقفون على القنطرة، لكن عموم الأدلة الدالة على علو قدرهم وسمو منزلتهم ورفعة مكانتهم تدل على ذلك. كذلك الأدلة الخاصة أن الناس يتراجعون الأنبياء للشفاعة في البداية، حديث الشفاعة الطويل، كل واحد يأتي إلى نبي، كذلك كل نبي يقف على حوضه لأن لكل نبي حوضا، لكن لضيق الوقت ما أخبرتكم بهذا، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي حوضا في حديث فيه مقال. ويقفون على الصراط الأنبياء يدعون لأممهم، وقد مر معنا قبل قليل أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبر أمته، أخبر الصحابة وخبر لأمته أنه يقف على الصراط وهو يقول: ربي سلم سلم. فهؤلاء إذا خلصوا لا يقفون في القنطرة، أعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك لا يقف في القنطرة أو لا يصل إلى القنطرة لا الكفار ولا المنافقين، لأن هؤلاء سقطوا في النار واقتص منهم قبل دخول النار. كذلك المؤمنون الذين لا حساب عليهم ولا عذاب عليهم، وقد مروا معنا في لقاء مضى أنهم يدخلون الجنة 70,000، يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، فهؤلاء لا يقفون على القنطرة أيضا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إذا خلص المؤمنون من النار، أي نجوا من السقوط فيها بعدما جاوزوا الصراط، وخرج من هذا صنفان من المؤمنين: من دخل الجنة بغير حساب، ومن أوبقه عمله. ما معنى من أوبقه عمله؟ يعني من سقط في النار من المؤمنين، وهو النوع الخامس أو السادس، آسف، الخامس الذي لا حساب عليه ولا عذاب، لكن من سقط في النار من المؤمنين فإنه لا يصل إلى القنطرة. أما السادس فإنه المؤمن الذي ليس له أو عليه مظلمة لأخيه المؤمن. آخر ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، أي أنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤذن لهم بدخولها. فإذا أذن لهم في الدخول فإنهم لا يجدون الباب مفتوحا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إلى الله تعالى في أن يفتح لهم باب الجنة، كما سيأتي بإذن الله تعالى في لقائنا القادم عند حديثنا عن أقسام الشفاعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيرا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم وجزاكم خير.